بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه المبين. أما بعد، قبل أن أبدأ نعزيكم في وفاة أخينا الفاضل الدكتور محمد السيد المصير، فقد توفي إلى الله تعالى قبل الأمس. وأنا أشهد الله عز وجل أن كل ما بدر منه في قضية أسماء الله الحسنى وفي كلامه عني أنا أسامحه، ويعني المسألة هو في حل مما قاله بشأنه، أنه بين يدي رب العزة والجلال، ما يتعلق بأسماء الله فهو بين يدي رب كريم يغفر الله لنا وله، اللهم آمين. وهكذا الأيام لا يبقى منها إلا ما نصرت به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في محاضرة الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سوف نتحدث عن البقاء ببقاء الله والإبقاء بإبقاء الله. وهذه المحاضرة ربما أشرنا إليها فيما سبق، لكن ما استجد في القضية هو إضافة بعض المعاني التي نتلمس فيها حكمة الله في أفعاله وفي خلقه. العناصر التي سوف نتحدث عنها بإذن الله تبارك وتعالى: معتقد السلف الصالح في التسلسل، أن التسلسل في الأبد واجب وفي الأزل ممكن جائز. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الوجود والزمان دائمان أزليان أبديان؟ وجود المخلوقات هل هي أبدية وأزلية ممتدة بحيث نقول إنها تشارك الله في قدم كما يقولون أو في الأولية، أم أن الأمر له تفسير؟ أيضا نتحدث عن تحقيق مراد العباد في الدنيا والآخرة، وتعلق ذلك بمشيئة رب العزة والجلال. دي من أجمل الأشياء اللي احنا عايزين نفهمها فهم كويس بهذه المحاضرة، هنبدأ بها إن شاء الله عز وجل. لابد أن نفرق في البقاء بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى ببقاء الله، ده بده عنصر من عناصر. هل كان الله معطلا عن الخلق والفعل والقدرة؟ تعالى الله عن ذلك، هذا سوف نتطرق إلى هذه المعاني لأنها مهمة جدا في فهم توحيد الربوبية ومسائل القضاء والقدر. يعني اللي احنا بنقوله دلوقتي هذه المحاضرة الخامسة وربما تكون الأخيرة في هذه الجزئية في الحديث عن معتقد أهل السنة والجماعة في علاقة توحيد الصفات بتوحيد الربوبية. فهم هذه القضية أساس في فهم القضاء والقدر، لأن حنيجي في داخل موضوعات القضاء والقدر فنتطرق إلى موضوع يلزم منه تفصيل هذه الأمور، فلما تفصل مقدما يبقى ساعتها ما حدش هيختلف وهيفهم المعلومة بسهولة ويسر، وهذا ما نصب إليه بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا ما زلنا بنقول إن الأبحاث سهلة وبسيطة، اختصار موضوع المحاضرة في 3 صفحات. إن كنت أرى إن في إخوة يعني قليل جدا من لديه الهمة العالية في المتابعة والتلخيص، صدقوني لخصوا هذا الكلام حتى في دفتر لأنفسكم، ما تعتمدش المحاضرة بتتصور يقول لك أنا مانيش هلخصها بقى، ما هي موجودة هي، والشيخ مريح زود 5 6 ما يدرش حاجة، الله يبارك فيه. كمان واحدة خلاص معايا يا اخوانا، أنا هشرب بتاع الشيخ عادل خلي بالك. ادي الشيء بقى فوت الشيخ، فوت الشيخ ابراهيم. جايز أنا بالنسبة للمتابعة على الموقع شوية، يعني الأخ أشرف عبد الباسط تقريبا مش عارف كان موجود ولا مش موجود، ما بيغيبش في الغالب، يعني زعلان اللي احنا ما بيدخلش على المنتدى عشان نتابع الأبحاث التي ترفع على المنتدى في الموقع، بس للأسف أنا فقدت الباسورد واليوزر نيم بتاع الموقع دخول، وأنا مش عارف ملبوخ فيها ومش عارف أضبطها. إن شاء الله عز وجل ندخل ونتابع، فلا يعني تبتئس، وإن شاء الله نحن نتابع بقدر ما نستطيع مع طلاب العلم. ولا تنسوا أيضا حفظ الآيات والأحاديث في داخل المحاضرة، دي نصائح بنقولها لطلبة العلم فيريد تتقيدوا بها بارك الله فيكم عشان تكون في ثمر العمل. المشوار بنيجي فيه من القاهرة لكي نتابع، فأتمنى أن أجد إيجابية من طلاب العلم إن شاء الله عز وجل على المستوى المطلوب، هو فيه إيجابية الحمد لله بس على المستوى المطلوب. تعالوا بقى نبدأ بالسؤال الأول، هل الوجود والزمان ده في ترتيب المحاضرة دائمان أزليان أبديان؟ يعني احنا اتكلمنا في المحاضرة الماضية عن أولية الحق سبحانه وتعالى، في قلنا أولية فين؟ فاكرين ولا نسيتوا؟ أولية وبلا قبلية، بس في أولية في الذات وأولية في الصفات وأولية فين؟ في الأفعال. أولية الحق في صفاته أن الله موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا، له العلو فيها، وهو سبحانه وتعالى متصف بها في الأزل. يعني أقول لكم دلوقتي خليكم معايا في المسألة دي عشان ما فيش حد ينعس وهو قاعد، بيبقى شكله وحش في الكاميرا وهو نعسها. الله يبارك فيك. فاللي بينعس كده يحاول ان هو يفوق نفسه، لان احيانا المعلومة فعلا محتاجة تركيز، او لو واحد بينعس صحي اخبرك ازاي كده اللي جنبك بينعس صحي. مسألة دوام الصفة لله عز وجل، الكمال يقتضي أن الصفة التي اتصف بها رب العزة والجلال تبقى موجودة على طول، يعني ما استجدش عليه كمال ما كانش موجود قبل كده. زي ما قلنا أن الواحد ممكن يبقى عالم بعد ما كان إيه؟ جاهل. فاكتسب العلم أو اكتسب الغنى، هذا فينا كبشر، لأن من طبيعتنا الفقر الذاتي، فالواحد بيحاول يحوش الفقر ده فيستغني بالمال، يستغني بالجاه، يستغني بالعلم إلى غير ذلك. لكن أوصف ربنا سبحانه وتعالى دائمة وأبدية، مش كده؟ وخلق كل شيء فقدره إيه؟ تقديره. التقدير ده وصف فعلي، يقدر كما يشاء، يتعلق مشيئته. فإن بدأ التقدير بزمن قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يبقى الكتابة والتقدير هتنتهي قبل ما يخلق السماوات والأرض. كتب الله مقادير الخلائق وأن رفعت الأقلام في الحديث وجفت الإيه؟ الصحف. إيه ده فعل، الفعل يبقى له بداية ونهاية. أفعال الله عز وجل صحيح في بداية ونهاية، لكن أفعال متعددة، لأنه هو موصوف بالفاعلية أو موصوف بالفعل. أفعال إن شاء أن يخلق فما الذي يمنعه؟ فهو يخلق في كل وقت يشاء، يفعل ما يشاء، يصنع ما يشاء، فعال لما يريد. فبيقول دي أبدية الأفعال، وأزلية الأفعال لا تنقطع، أبدية مستمرة. وواجب علينا شرعا أن نعتقد ذلك، فإن ربنا سبحانه وتعالى لم يكن معطلا عن الفعل، ما كانش عاجز في وقت من الأوقات. ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالصفات أزلا وإيه؟ وأبدا. لكن تعالى للمفعولات، المفعولات اللي هي المخلوقات بقى، هو يفعل ما يشاء. ماذا فعل؟ خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض بنسميها إيه؟ ها؟ مفعولات أو إيه؟ أو مخلوقات. يعني أفعال الله شيء ومفعولاته شيء آخر. لاحظ المعنى ده، أنا بحاول أبسط لكم على الآخر، لأن العبارة اللي حنقراها بتاع أبي العز ابن أبي العز الحنفي، لما كنا بندرسها وإحنا طلاب، جه الأستاذ الله يبارك فيه قال إيه؟ قال يا جماعة اسمعوا، أقول لكم على حاجة، الشيخ بتاعنا اللي كان بيدرسنا الكلام ده صعب، ونوجع دماغنا في الصعب ليه؟ احذفوه وأنا مش هسألكوا فيه. وحذفناه، وفضلت من وقتها إلى وقت قريب وأنا أقرأ فيه عشان أفهمه، وشرحته إلى حد ما من حوالي 10 سنوات في مجمع الصفا في المنصور. لكن وأنا بقرأه بالأمس عشان أجيب لكم الشاهد، الأمور اختلفت. لما الواحد قرأ الكلام بعد ما شرحنا المحاضرة اللي فاتت، الواحد حس بلذة جميلة قوي إن استوعب الأشياء بدقة، وهذا ما أصبو إلى إنني أوصل لكم كلام ابن أبي العز الحنفي كلمة كلمة. وتعرفوا بقى دلوقتي إزاي نستوعب الكلام اللي هم قالوا عنه قبل كده صعب، مش ممتحناش فيه حسابه يعني. طيب، فرقنا بين الفعل والمفعول، مش كده؟ أفعال الله أزلية وإيه؟ وأبدية. لكن تعالى بقى للمفعولات، زي هو ربنا موصوف بأنه يخلق، لكن السماوات والأرض اللي اتخلقت دي اللي ربنا خلقها أو غير ذلك من المخلوقات، زي خلق البشر وخلق الجن وخلق الأشياء دي، هل المفعولات دي موجودة على الدوام أزلا وأبدا؟ ها؟ نقول أبدا آه، إنما أزلا لا. شفت بقى إزاي؟ أفعال الله دائما أزلا وإيه؟ وأبدا. لكن مفعولات الله عز وجل، المخلوقات دي، هل في مخلوقات متوالية مستمرة من الطرفين في الأزل والأبد؟ نقول لك من الأبد أمر دائم، وأمر بيسموه واجب شرعي وعقلي. شرعي إزاي؟ يعني واجب عليك أنك تعتقد أن المخلوقات متواجدة متصلة أبدا الآبدين. ليه؟ لأن ربنا قال عن أهل الجنة خالدين فيها إيه؟ أبدا. أما فيما يتعلق بما مضى، نعرف أن ربنا فعال لما يريد. طب والمخلوقات موجودة على طول؟ قال والله ده احتمال. ليه؟ لأن ربنا إن شاء أن يخلق، إيه اللي هيمنعه؟ هو أخبرنا أن قبل السماوات والأرض كان فيه العرش والماء. طب وقبل العرش والماء كان فيه إيه؟ وقف علمنا لغاية كده. قال لا، دي مش شغلتكم بقى، أنتوا بس تصدقوا الخبر في قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إيه بما شاء. لكن هل في مخلوقات قبل العرش والماء؟ والله نقول ممكن، ممكن وممكن لا. اللي عرفنا أنه ممكن إيه، إن ربنا قال في وصفه فعال لما يريد. فهمتوا المعنى ده؟ فاهمينه يا أخونا؟ فبنقول دلوقتي وجود المخلوقات في الأزل ممكن، الأزل يعني في الماضي يعني، وفي الأبد ها واجب. طيب تعالوا بقى نقرأ كلام ابن أبي العز الحنفي كده كلمة كلمة ونحاول نبين، ولاحظوا إن في بعض معاني الحكمة الجميلة اللي جاية في المحاضرة حاولوا تتلمسوها. ابن أبي العز الحنفي بيقول والتسلسل لفظ مجمل. التسلسل يعني إيه؟ اللي هو توالي وجود المخلوقات، يعني مثلا الأب أو الإبن السبب في وجوده مين؟ الأب، والأب كان ابن والسبب في وجوده برضو إيه؟ أب تاني. كل مخلوق صدر عن إيه؟ ربنا خلقه من مخلوق، وهكذا تتسلسل الأمور. اللي خلق فلان ده اللي جابه مين؟ ولك جاب أبوه، هو طبعا هو سبب في وجوده لأن رب اللي خالق، لكن هي تسلسل الإيه؟ المخلوقات. قبل المخلوق مخلوق، وقبل المخلوق مخلوق، وقبل المخلوق مخلوق، ده بيسموه إيه؟ تسلسل. احنا بنتكلم على التسلسل ده. التسلسل المتوالي في الماضي والتسلسل المتوالي في المستقبل، يعني انت دلوقتي كنت طفل صغير بقيت راجل، اب هيبقى لك اولاد، والاولاد برضو نفس الكلام وتتوالى لغايه ما تنتهي الدنيا، وبعد ما تنتهي الدنيا في اخره، والاخره دي برضو فيها نعيم، والنعيم كل ما يخلص النعيم وتاكله ربنا يخلق لك نعيم تاني، وتستمر متواليه برضو متسلسله، ده اسمه تسلسل فين؟ في الابد، في الابد، واضحه دي؟ والتاني تسلسل في ايه؟ في الازل. تسلسل في الماضي وتسلسل فين؟ في المستقبل. التسلسل اللي في المستقبل ده اللي في الأبد بيسموه واجب. يعني إيه واجب؟ يعني لازم يكون موجود. اللي عرفنا أنه هو لازم يكون موجود إيه؟ مش العقل، لا، الشرع، الدين، قرآن، السنة. ربنا قال عن أهل الجنة خالدين فيها إيه؟ وقال برضو عن أهل النار خالدين فيها أبد. ده اسمه تسلسل متصل في الأبد وبرضه في وفي الازل. احنا بنقول بقى هل في مخلوقات؟ احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى خالدين فيها ابدا، وهو اللي عرفنا. لكن اللي قبل كده عرفنا ان قبل السماء والارض كان في العرش والماء، وقبل العرش والماء وقف علم الخلائق عند العرش والماء، وقال قبل كده بقى الامر ده بقى الله اعلم به، ربنا فعال لما يريد، مش كده؟ طيب تعال بقى نشوف كده. التسلسل لفظ مجمل، لان كلمه التسلسل ديت احنا نفسنا اللفظ نفسه ما وردش في القرآن والايه والسنة بالنص، لفظ استخدمه المتكلمون، احنا لم نجده في القرآن منفيا او مثبتا. فاحنا اي لفظ هم بيقولوه المفروض ان احنا نقيسه على ايه؟ على الشرع، على القرآن والسنة. معايا يا اخوانا؟ نقيس اللفظ ده اذا كان ده كلام صحيح ولا مش صحيح، انظر في ادلتي واراجعها وأمحصها، فإن كان الكلام ده هو مظبوط أقول لك أنا معاه، التسلسل في الأبد واجب والتسلسل في الأزل إيه ممكن. أقول لك ما وردش فيه كتاب السنة، أنا بشرح كلام ابن أبي العز اللي إحنا أصلا ما درسناش، والله يسامحوا الدكتور اللي قال لنا شلول ولا الشيخ لأنهم كانوا مشايخ اللي بدرسوا. وهو ينقسم إلى واجب وممكن وممتنع. طب واجب وعرفناه قلت لكم، واجب يعني ايه؟ المخلوقات ايه؟ مستمره في الابد. وممكن يعني احتمال، ما نعرفش ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه قبل السماء والارض، قبل العرش والماء. طب الممتنع دي ازاي؟ يقول لك انا بقى قرات نص بقى كلامه، فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته. حاضر حاضر، يعني الراجل كان عنده حق في حسفها مش كده برضه؟ بس انا بحاول ابسط المساله بحيث نستوعبها. بقول التسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو ان يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تاثيره مما قبله لا الى غايه. تقول ايه دي؟ حاجات دي ده في شرح العقيده الطحويه، عشان ما فيش واحد يقول لك ايه انا درست العقيده الطحويه والشيخ فلان درس العقيدة الطحوية. طب درس لك العقيدة قصدك المتن ولا الشرح؟ شرح العقيدة الطحوية. شرح العقيدة الطحوية يا أخي ده معنى كده أفهم من اللي قدامي مر على الفقرة دي واستوعبها استيعاب كامل، مش كده برضه؟ لكن لو كان على نظام دي صعبة احذفها ودي سهلة خدها، ما يبقاش ده شرح العقيدة الطحوية، صح كده ولا لا؟ فاحنا بنقول دلوقتي إيه؟ وهو أن يكون مؤثرون في كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله ولا غيره. أنت عارف هو قصده الكلام ده إيه؟ بسيط جدا جدا. أنتوا عارفين لما الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول لك إيه؟ من خلق فلان؟ قول الله، مش كده؟ يجي سؤال بعد كده ومن خلق الله؟ هنا الواحد بيقف بيمتنع أو تمتنع عنده الإجابة، ما بيعرفش يجاوب. ليه ما بيعرفش يجاوب؟ الحكاية دي لأن ما ينفعش، ما أنت لو قلت لو خلق الله الله أو إله آخر هيقول لك طب ومين اللي خلق الإله آخر؟ وهيفضل معاك بقى يشتغل لك في الأزرق بقى، صح كده؟ فنقول لك ده اسمه التسلسل في توالي المؤثرين، إن كل واحد يكون أثر عليه في الوجود وأوجده واللي قبله. نقول لا، التسلسل في المؤثرات ممتنع. هو خالق واحد بس، ما فيش إلا خالق ومخلوقات، هو الذي خلق العالمين، هو رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، الله خالق إيه؟ كل شيء. فما ينفعش تقول بقى إن فيه، لأن في ناس ظنوا ذلك اللي هي عبادة الكواكب. عبادة الكواكب جت إزاي؟ قالوا إن كل كوكب اللي أعلى منه أثر فيه وأوجده، فالقمر أوجد النجم والشمس أوجدت القمر، والعقل الفعال الأعلى أوجد الشمس، والعقل الفعال الأعلى منه أوجد. هم بيسموها كواكب، بيسموها العقول الفعالة عند الفلاسفة، فيطلقون على الله عز وجل العقل الفعال الأول. نقول لا، ما فيش عندنا حاجة اسمها تسلسل في المؤثرات، ما فيش إلا خالق واحد هو الذي خلق العالمين وما سواه مخلوق. فهمتوا التسلسل في المؤثرات؟ صعبة دي؟ ما هي الصعبة ولا حاجة، بس لما تيجي تقرأها يقول لك إيه أهو، فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، يعني مش ممكن يكون الكلام ده أبدا. وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما إيه قبله لا إلى غاية، يعني متسلسلة. أظن الكلام بقى كده واضح كده يا أخوانا، سهل وبسيط. تسلسل في المؤثرات لا، أو المؤثرين ممتنع، ما فيش إلا خالق واحد بس. يقول لك من خلق الله؟ فتخيل بقى لما واحد يقول لك إيه، الشيطان بيجي لي يا شيخ يقول لي من خلق كذا ومن خلق كذا، فأقول الله، فأقول ومن خلق الله؟ ما فيش ولا واحد تلاقي السؤال ده جه في نفسه، الشيطان بيلقي الشبهة، يشوفه إذا كان عارف ولا يعرف يرد ولا بتاع. فلما يجي يقول بقى مثلا واحد يسأله سؤال زي كده، يقول له اسمع، التسلسل في المؤثرات ممتنع. إجابته صحيحة، بس الراجل طبعا يقول لك يعني إيه مؤثرات؟ بس أنت لما تكلمه بحاجة منطقية وهو فاهم على قده كده، تقول له السؤال ده ما ينفعش. ليه؟ لأن أنت لو قلت اللي خلق ربنا إله آخر تعالى الله عن ذلك، فيقول لك طب واللي خلق الإله الآخر؟ وهيشتغل لك في الأزرق. يبقى هو ما فيش إلا إيه؟ كأنك بتقول دلوقتي الكون له إله ولا ملوش إله؟ فمش ممكن الكون كله يقوم بنفسه لأنه فقير بإيه؟ بذات، لازم يحتاج إلى غني بذات، يبقى لازم في إله. الحكاية كده خلاص بقت سهلة وميسورة، صح ولا يا عم الشيخ؟ رجع قال إيه؟ والتسلسل الواجب، يبقى هيتكلم عن أبدية الإيه؟ المخلوقات. ما دل عليه العقل والشرع. هنا هيفرق بين التسلسل أو دوام الأفعال ودوام المفعولات. عارفين الفرق بين الفعل والمفعول هنا؟ أما أقول لك واحد يقول لك استنى يا شيخ الكلام ده أنت كده يا دكتور محمود كلامك بيبقى إيه في إحنا مفكرين الحكاية في توحيد الربوبية بسيطة وسهلة، أسهل من مسألة توحيد الصفات، إن كان الوقت ساعتها معقد وكده وصعب. لا، المسألة هنا إحنا عايزين نتصور الحقيقة كما وضعها الحق سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أفعال الله دائمة، هو الأول والإيه، له أولية في الذات وأولية في الصفات وأولية فين، فدي واجبة على طول في أفعال الله، أولية مستمرة. لكن مفعولات الله ومخلوقات الله هي دي القضية. مخلوقات الله في المستقبل مستمر، طب وفي الأزل ممكن، لأن ممكن يعني احتمال يكون في مخلوقات قبل العرش والماء واحتمال ما يكونش، جائز مش كده، وفي المؤثرات ممتنع، لكن أفعال الله وأوصاف الله دائما أزلا وإيه واجب عقلا وشرعا، يعني واجب عليك أنك تعتقد ذلك. والعقل بيقول إن طالما ربنا سبحانه وتعالى موصوف بأنه فعال ويخلق ما يشاء يبقى ممكن يكون فيه مخلوقات، صح ولا لا؟ إن ربنا إن شاء أن يخلق من اللي هيمنعه، هذا كلام ابن أبي العز الحنفي. التسلسل واجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد. شو بقول إيه؟ وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. ربنا يجعلنا من أهل الجنة، قولوا أمين. كل ما يجي نعيم لأهل الجنة، يعني احنا متصوروا ازاي الواحد اشتهى أن يأكل فيها لحما أو يأكل مثلا فاكهة أو ما أنعم الله به من أنواع النعم. واحد اشتهى العنب، اللي بينعس صح عشان تأكل عنب إن شاء الله، مش عايز حد. أنا عارف إن الكلام بالنسبة للي ما حضرش قبل كده أو العامة ممكن يكون تقيل ولا حاجة، بس هو هنعمل إيه؟ دراسة العقيدة كده، احنا بنحاول نبسط بقدر ما نستطيع. فبالله عليكم ركزوا معايا شوي، وأنا بتكلم ببساطة خالص وأسلوب بلدي، يعني ما فيش أكتر من كده. أنا بقول لك دلوقتي واحد عايز يأكل عنب، إحنا في الدنيا هنا لو جاب كيلو عنب العيال ممكن ما تلحقش منهم حاجة فبيخلص. فإذا أراد أن يحصل على العنب لازم يبقى معاه فلوس الأول، ولازم مش عارف يروح يشتري، والعنب يجيبه منين، والسوق جابه النهاردة، ولا عنب كذا. إنما هناك في الجنة بمجرد ما تشتهي ربنا يخلق لك، وده هتيجي التفصيل بتاعه بعد شوية. طب خلص العنب اللي انت اشتهيته أول ما اشتهيت، فربنا يعيد الشهوة مرة أخرى في الإنسان؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا إيه؟ خلص العنب، فاتمنى عنب تاني، فربنا يخلي العنب على طول. طب أكل العنب وخلص العنب، يحتاج عنب تاني، واستمر بقى على طول على هذا، بحيث يحدث الله لأهل الجنة نعيما إذا انقضى النعيم السابق على طول. يبقى ده اسمه متوالية في وجود المخلوقات أبدية، الوجود فيها دائم لا ينقطع، خالدين فيها ايه؟ ده المعنى الواجب بقى. ما فيش واحد يقول لا الجنة حتفنى والنار حتفنى، يبقى انت في الحالة دي بتخالف العقل وتخالف الايه؟ الشرع. هي دائمة متصلة لا تنقطع ابدا الابدين. معايا يا اخواني؟ ماشي. رأيك؟ وكذلك التسلسل في افعاله سبحانه من طرف الازل ناحية بقى ايه؟ الماضي، كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه. يعني إيه واجب في كلامه؟ يعني إحنا لاحظنا ذلك أن الله أوجب علينا أن نؤمن بقوله تعالى فعال لما يريد، يخلق الله إيه؟ ما يشاء. فمن لم يؤمن بأن الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء فما دخل في الإسلام، بل كفر بالرحمن عز وجل. طيب، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت دون وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال. يعني كل حي فعال، يعني طالما هو حي يبقى لازم يبقى له أفعال، إنما حي من غير ما يكون له أفعال يبقى ميت، مش كده برضو؟ حتى المشلول اللي قاعد متكتف تلاقيه جوه نفسه قاعد بايه؟ بيتكلم، بيقول، يعني صحيح ما حدش سمعه صحيح، لكن في داخله في فعال شغال على طول انه حي. امتى تنعدم الافعال؟ اذا كان ميت. يقول لك خلاص ده في غيبوبه. غيبوبه معنى كده حتى ما هماش عارفين يحكموا اذا كان في الغيبوبه هو مات ولا ما ماتش، لان الاجهزه برضه ايه؟ شغال، القلب شغال والنفس شغال وكله شغال، اللي بيسموه الموت الدماغي. الأجهزة شغالة كل حاجة، لكن هو المخ ماهوش واعي لأي حاجة، يقول لك لو شالوا الأجهزة هيموت لأن الدم بيجري والدورة لما هو شغال. فأقصد من ذلك إن طالما هو حي هيبقى فعال، إذا كان ده في حق المخلوق فما بالك بالحي القيوم، يبقى لازم يكون إيه؟ فعال، فعال لما يريد، يخلق الله إيه؟ ما يشاء. الكلام ده في أفعاله، بقول إيه؟ أنا مش هطول عليكم فيه. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته مش في إيه؟ في أفعاله. فهمتوها دي ولا صعبة؟ التسلسل فين؟ من هذا الطرف اللي هو في الماضي، كما تتسلسل من طرف الأبد. يعني إذا كان في الأبد المخلوقات مستمرة فالأزل ممكن برضو أن يكون الأمر كذلك. فنقول لك التسلسل في مفعولات الله في الأزل ممكن ولا واجب؟ وفي الأبد واجب. أحسن. وفي المؤثرات ممتن. الله أكبر، إيه الحلاوة دي، ما شاء الله، ممتن يعني. كفاية كده من كلام الإمام الطحاف، الباقي أبروه أنتوا بقى. لا هو اللي جاي كله سهل، بس أنا عشان أقف عند كل كلمة بيقولها عايز بس. ما هو والله أنا فاكر يومها إحنا عايزين نقرأ في الكلام ولا الشيخ عارف يبينه لنا ولا إحنا عارفين نفهم، والعقيدة الطحوية مقرر علينا. يعني كانوا إحنا طلبة في الجامعة الإسلامية في كلية أصول الدين، عدد الساعات في العقيدة في الأسبوع 5، بعدد الأيام اللي إحنا ندرسها 5 ساعات في الأسبوع ب5 مشايخ، كل شيخ بياخد ساعة، جزء من العقيدة الطحوية بيدرسها. وعلى 5 سنة بقى بندرس على 4 سنوات، وبالرغم من كده ما خلصناش العقيدة الطحوية، يا دوب خلصنا نصها، لأن كل سطر لازم تقف عنده وتعرف فيه إيه وبتاع وكده. فقالوا طالما أنتوا قدرتوا تاخدوا أكتر من النص يبقى الباقي عليكم بقى، اللي عايز يجتهد ويكمل يكمل. وبالفعل يعني أخذت فترة طويلة العقيدة الطحوية، ولذلك إحنا بنشوفها، إحنا بنحاول نبسط العقيدة بعيد عن العقيدة الطحوية. يعني هو في العز بالله أنا بدرس العقيدة هناك في العز بالله كل يوم سبت، فكانوا مقررين العقيدة الطحوية، قلت لهم ما عادش ينفع، العقيدة الطحوية الآن صعبة على طلاب العلم، طلاب العلم عايزين المادة مختصرة يختصرها الأستاذ ويبسط المعلومة ويديها للإيه؟ للطلبة، لأن إحنا في عصر عشان أقول له اقرأ العقيدة الطحوية عايزين سنين، يعني 9 سنوات ولا 10 عشان أشرح العقيدة الطحوية أسبوعيا كلمة كلمة كلمة كلمة عشان أقول إن أنا شرحت العقيدة الطحوية. وهم الآن يسعون في المناهج السعودية اللي إحنا كنا بندرسها أصلا هناك إنهم يغيروا المقرر، لأن العقيدة الطحوية كتبها الإمام الطحاوي علشان يجادل مين؟ المعتزلة في أيامه والأشعرية. إحنا دلوقتي صحيح عندنا معتزلة وأشعرية وصوفية وأشياء كثيرة جدا، بالإضافة إلى جهل الناس من خلال الثقافة العامة اللي درسوها لنا في المدارس، بنطلع ما إحناش عارفين حاجة في الدين. فلما تيجي تطلبه بإنه يفهم العقيدة الطحوية ويدرس العقيدة الطحوية المسألة صعبة. فاحنا بنحاول ان احنا نلخص المحاضرات كده في ورقات معدوده الطالب يدرسها فيستوعب عقيده اهل السنه والجماعه، ويتمكن من انه ولو درس واحب الماده ان يقرا العقيده الطحويه وغير العقيده الطحويه. ده اسلوبنا ومنهجنا اللي احنا بنحاول نسعى الى ان نستمر عليه باذن الله تبارك وتعالى. طيب تعالوا بقى كده معايا وركزوا معايا. الجنه باقيه ابد الابدين والنار باقيه ابد الابدين، ومحدش يقول لك لا النار تفنى لان هو قال في الجنه خالدين فيها ابدا وما قالش في النار ايه خالدين فيها، لا الخالدين فيها ابدا. والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ايه ابدا، لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا. ده في سوره النساء. وفي سوره النساء برضه الذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أهل النار سورة النساء، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق إيه خالدين فيها أبدا. فنص على الأبدية في حق النار، يعني الأبدية في النار زي أبدية فين مستمرة لا تنقطع. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها إيه أبدا. طيب أنا عايزكم تصحصحوا معايا في النقطة اللي جاية ديت، لأن والله وأنا بحضر المحاضرة دي قلت الكلام ده للأخ اللي جاي معاه، الأخ الفاضل الأخ محمد، بقول له أنا بالأمس وأنا قاعد بحضر في المحاضرة وبكتب فيها الواحد استشف بعض المعلومات اللي ما كانش يعرفها، بس تلمسنا فيها حكمة ربنا سبحانه وتعالى بشكل يخشع له القلب. شيء فعلا عجيب أن تنظر في القرآن فتجد حكمة الله عز وجل في وجود الإنسان بين الدنيا والآخرة. لاحظوا معايا يا أخوانا كده، إحنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى موصوف بأنه فعال لما يريد، يخلق ما يشاء. العبارة اللي عايزكم تكتبوها هتكتبوا لو تحقيق مراد العباد في الدنيا علقه الله بمشيئته لا بمشيئته. دي سهل. طيب يعني انت عاوز حاجة فتأكد تماما اللي انت عايزه مش هتوصل له الا اذا شاء الله. فلو انا عايز اوصل له بقى يبقى المفروض ارجع لمين؟ لله، اطلب منه انه يعاونني في تحقيق ايه؟ مشيئته هو سبحانه وتعالى. حتى الاستخارة، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بايه؟ عشان ترجع له. هو ده التوحيد، مش تعتمد على الاسباب وتقول انا هوصل. فان تركك للاسباب فلن تحصل من الدنيا الا ما يشاء هو برضه. لاحظوا النقطه دي. طيب تعالوا نشوف بعض النصوص ونقف عندها كده وقفات وركزوا معايا في المعنى ده. والسؤال ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل تحقيق المراد، مراد العباد، جعل تحقيق المراد متعلقا بمشيئته هو لا بمشيئتهم؟ السبب في كده ايه؟ اسمعوا بقى الايات اللي جايه دي. احنا ما بنتكلمش على السبب، احنا عايزين نقرر المساله الاول. لما ربنا قال انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب ضنين وما هو بقول شيطان فأين تذهبون إن هو إلا ذكر لعلم لمن شاء منكم. خلي بالك، لمن شاء منكم أن يستقيم. الكلام ده أنا نفسي أبقى كويس، عايز أهتدي للشرع، فيقوم ربنا يقول إيه؟ وما تشاءون حتى لو أنت أردت الهداية فلا تظن أن وصولك للهداية هيكون بإرادتك. لك أمال إزاي يعني غصب عني؟ ده اللي اخترت الهداية، بس ما تنساش أنه هو اللي وفقك للهداية، لأن كل حاجة متعلقة بإيه؟ فلا تمن على ربك بسبب الهداية. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. دي هتيجي بقى لما نيجي نتكلم على الهدايه الكونيه والهدايه الشرعيه والمشيئه والاراده والحاجات دي. بس اللي انا عايز اقوله ان واحد نفسه في الهدايه يبقى يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، اعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين معاني التوحيد؟ يبقى اذن القصد ان الله اراد بتعليق مراد العباد على مشيئته أن يوحدوا في ربوبيته وفي عبوديته. فهمت النقطة دي يا أخوانا؟ يبقى أنت لو عايز حاجة المفروض ترجع لمين؟ لله عز وجل. طيب خليكم هنا في المعنى دي، هو وضع الحياة على هذا المعنى ابتلاء للعباد، وده اللي هنبينه بعد قليل. ففيه ناس استجابوا وأيقنوا بربهم ووحدوه في ربوبيته وفي ألوهيته واعتمدوا عليه سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. لا حول لنا ولا قوة إلا بقوة ربنا وحول. طب والكفار قالوا اللي احنا عايزينه هنعمله ولم يرجعوا إلى حول الله وقوته. خلي بالكم المعنى ده، فأعرضوا وظنوا أنهم أشد من ربهم قوة. قالوا من أشد منا إيه؟ قوة. عظيم. خليكم كده شوفوا حكمة ربنا بقى وعدله لغاية دلوقتي، المعنى ده حطوه في ذهنكم اللي بعد شوية. طيب فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة فمن شاء وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هم بيقولوا إيه؟ يعني ما فيش إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللي نزل عليه الوحي والصحف، لما لم ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ حسد وحيد. ربنا من على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمور متتعلق بمشيئته، فشاء إن فلان ربنا يوفقه في كذا، ليه تحيد عليه وتحسد وتحاربه؟ أخبرك إزاي؟ ده اللي حصل بالضبط في قريش، والأمور نسخة بتتكرر سبحان الله. فهنا في الحالة دي شوف، خلي بالكم يا أخوان، ربنا سبحانه وتعالى حتى لو إن ربنا أدلكم الكلام ده فهدايتكم متعلقة بمين؟ في مشيئته. فما فيش واحد يقول لك يعني لو أنا هو أعطى الصحف يبقى معنى كده أنت خلاص هتدخل الجنة. يبقى ما تنساش أن ترجع إلى ربك سواء أعطاك أو منعك، لأن القضية قضية ابتلاء كما سنرى. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم. إيه؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني ياخذ بالأسباب لكي يصل إلى ربه. بس خلي باله برضو ما ينساش، وانت عشان ياخذ بالأسباب لمن شاء، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ده توحيد العباد. أنا أريد أن أوحد الله توحيد إيه؟ وأقول إياك نعبد، إياك نعبد، هذا لمن رغب أن يتخذ سبيلا إلى ربه. هيقول إيه؟ إياك نعبد. البعض وما تشاءون إلا، عشان ما تنساش إياك نستعين. إن عبادة من غير استعانة بربك أن يبقيك على عبادته وتوحيده له فاشلة، لأن الشخص ساعتها بيمن عن ربنا بعبادته. ولذلك أهل الجنة ماذا قالوا عندما دخلوا الجنة؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. فاهمين النقاط دي يا أخوانا؟ طيب تعالوا اللي بعده، احنا كده بنحط بس كده ايه نقاط في الطريق لغاية ما نصل للمعلومة الكلية اللي عايزين نوصل لها. طيب، حتى في الضرر، انت لو اعتقدت هذه العقيدة هتلاقي شدة التواصل أو الرباط الإيماني بينك وبين ربك قوية في كل لحظة بتمر عليك. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: قل لا حول ولا قوة إيه فإنها كنز من كنوز الجنة. لأن كل لحظة بتمر عليك بتتذكر فيها التوحيد فتقول يا رب، فتذكر الله. إذا صليت أو زكيت أو تحركت أو سكنت، حركة أو سكنة في حياة الإنسان يعلم فيها أن تحقيق المراد متوقف على مراد رب العزة والجل ومشيئته، يبقى على طول لما ارجع له في كل صغيرة وكبيرة يبقى أنا فاهم التوحيد صح. هو ده التوحيد اللي احنا عايزينه. هو أنا لما أتكلم في التوحيد، هو بس كل واحد يتكلم في التوحيد، لكن التوحيد ثلاث أنواع: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وأفهم منه حاجة ما فهمش حاجة، والعبادة والقبور والأشياء دي. لكن حقيقة التوحيد في أن تصل إلى المعاني اللي جت في القرآن الكريم فتعبر بها وتنعكس على حياتك وعلى سلوكك. ان بعض الناس كان بيقول ان انتم توحيد الاسماء والصفات يا شيخنا، فين العمل؟ هو ده العمل اهو، واثار العمل مبني على توحيد الصفات وفهمك لتوحيد الربوبيه. صلوا على رسول الله. افهموا بقى الايات، بيقول لك: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، ان الرسول كان حريص كل الحرص على ان يحندلوا يتهدوا يقابل كفار قريش ويقعد معاهم مع علية القوم. وإذا جاء عبد الله أم مكتوم قال إيه ربنا سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزك أو يذكر فتنفعه الإيه. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزك ألا يزك. وأما من جاءك إيه يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها إيه فمن شاء ذكره. يعني إذا شاء الحق سبحانه وتعالى لفلان أن يذكره فإنه سيذكر الله عز وجل. تفضل. مجموعة من النصوص الكثيرة الشواهد لهذا المعنى، بحيث أن طالب العلم لو أدرك المعلومة يستطيع أن يطبق من خلال الآيات هذه، إن حفظها يستشهد بها عندما ينقل الموضوع للآخرين، ويعبر عن توحيد العبادة وتوحيد الربوبية بشكل يعني مطابق لما ورد في الكتاب والسنة. يعني ربنا يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. خلي بالكم ذكر المشاء هنا تعدد، على اعتبار أن الوصول إلى الملك مهما كان صاحب الملك أو مهما كانت قوته وأسبابه فلن يصل إلا بمشيئة الله عز وجل. فأنت لما تقول الكلام ده ويكون عقيدة في قلبك وتدعو الآخرين إليها، سيشعر الناس بمعنى التوحيد. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وآيات كثيرة مثلا زي قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب في قول الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. خلي بالك المعاني دي كلها، انظر اللي قبلها واللي بعدها ومحص في الأدلة. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. المعاني اللي احنا بنتكلم بها عادية، بقى لها الوقت طعم آخر عندما تنظر إلى أن ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك لكي يصح معنى التوحيد وتفهم حقيقة التوحيد، أنك إذا أردت شيئا المفروض ترجع لمين؟ فمن آمن وعاد إلى ربه في الدنيا فقد حقق الغاية من خلقه ووحد الله عز وجل، ومن لم يفعل أعرض واستغنى عن ربه وظن أن كل ما يطلبه سيصل إليه. وده منطق الكفار، يقول لك شوف بالفلوس تعمل المستحيل، مش ده منطقهم؟ عايز الشهادة أجيب لك، أشتري لك واحد على بعضه، كأن خلاص بقى الأمور في إيده، أهم حاجة يكون معايا فلوس. المنطق ده منطق من يظن أن تحقيق المراد في الدنيا متعلق بمشيئته هو لا بمشيئة الله عز وجل، فاستغنى عن ربه ولا يريد شيئا منه. المسألة هنا في تعليق مراد العباد على مشيئة رب العباد لعلة أرادها رب العزة والجلال، وهي معنى الابتلاء والامتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. خلي بالكم لما تيجي تشوف الآيات اللي وردت في ديت هتلاقيها كتيرة جدا. أقول لك إيه الأدلة على إن المقصود بتعليق مشيئة العباد على مشيئة ربهم فنقول ما شاء كان ولم ما لم يشأ لم يكن، والكلام ده في الدنيا على اعتبار تحقيق معاني الابتلاء. شوفوا بقى يعني ايه الدليل على ان ربنا فعل ذلك من اجل الابتلاء، هذا اللي اسال عنه. ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل تحقيق مرادنا على مشيئته هو؟ لان الكلام ده في الاخره بيختلف. الاخره فيها ايه؟ هنا بنقول عله ابتلاء، هناك دار جزاء مش ابتلاء. فشوفوا بقى حكمه ربنا سبحانه وتعالى. صحصحوا معايا في النقطه دي، محدش ينعس. انت في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى علق تحقيق مرادك على مشيئته، فهناك من اقتنع بذلك وآمن به فعاد إلى ربه في كل صغيرة وكبيرة من قول وفعل، لهم أهل التوحيد. أهل الكفر ماذا فعلوا؟ أعرضوا واعتمدوا على قوتهم وقالوا من أشد منا قوة واستغنوا عن ربهم، دي دار ابتلاء، هم فشلوا دول نجحوا. تعال في الآخرة بقى، جعل الله تحقيق مراد المؤمنين على مشيئتهم مش مشيئته سبحانه وتعالى، عكس الدنيا. قال لهم ها ما يشاؤون فيها، بس انتوا اشتهوا اللي انتوا عايزينه، ربنا بمشيئته يقرنها بمشيئته، بمجرد ما تتمنى تلاقي مشيئة ربنا حاضر على طول يخلق لك. وجعل تحقيق المراد لأهل النار على عكس مشيئتهم. انتوا مش استغنيتم؟ قلتوا مش عايزين؟ او زي ما بعض الناس فيهم يقول لك ايه يا اخي لهو بتاع، انت بتتكلمنا في ايه؟ كلها اسباب بس، العلمانية والشيوعية والرأسمالية كلها بتعتمد على الاسباب بس. يقول لك انا بس عنديش الا غير اسباب محضة، قضاء وقدر ومشيئة وكلام من ده. لا، كلام ده كلام الدراويش، بتحكوش بيه علينا. الغرب تقدم وتطور وكلام الفاضل اللي انتوا عارفينه ده، ده كله ايه؟ لانهم بيظن ان في الدنيا تحقيق المراد متوقف على مشيئتهم هم وليس على مشيئة الله. اهل التوحيد يقولون ما شاء الله لا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. دي الفاظ ومصطلحات اهل الايمان. في الآخرة شوفوا بقى دار الجزاء، ربنا يعاملهم على ما فعلوا في الدنيا تماما. فأهل الجنة تحقيق مرادهم يتعلق بمشيئتهم هم، بمجرد ما يتمنوا ربنا يديلهم. إنما أهل النار لا، كل ما يطلب طلب لا. تعالوا نشوف بعض الأدلة البسيطة على هذا الكلام. دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، إن فهمت منها الحياة، فهمت منها معاني التوحيد، ونظرت إلى حكمة الله في خلقه كيف بدت وكيف ظهر اسمه الحكيم دالا على وصف الحكمة في خلقه. دي من المعاني صراحة الواحد ساعة ما بيحس بها جسمه بيأشعر. ما فيش قدامه غير أن ترجع إلى ربك خاشعا، لأن التوحيد يا أخواني إذا رسخ في القلب صدقوني بتنصلح الحياة وما تسويش حاجة. فكلمة ذكر لربك ودفاع عن عقيدة صحيحة تساوي الدنيا بما فيها. يعني ممكن واحد فلوسه كلها تروح في لحظة وما تهزله الشعر بسبب إيمانه، ممكن واحد يطب ساكت، مش ده اللي بيحصل؟ اللي بيفرق بين الاثنين ايه؟ الإيمان، التقوى، ان الشخص يفهم يعني ايه توحيد. اسمعوا كده، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض إيه؟ بمشيئته ليبلوكم فيما آتاكم. وبعدين يقول إن ربك سريع العقاب وإنه إيه؟ لغفور رحيم. يعني أنتوا بقى في الابتلاء هترجعوا وتؤمنوا بالله وتطلبوا منه عندما قال لكم ادعوني أستجب لكم. هو عمر يعني انت عمرك انت لما دعوت الحق سبحانه وتعالى بخشوع وبحرقه من قلبك وربنا خيب ذنبك؟ ما حصلش، صدقوني ما حصلش. واحد بس يدعو ربنا سبحانه وتعالى ويلح في الدعاء ربنا هيستجيب. لكن واحد معرض عن الله عز وجل فاشل في الابتلاء. ولك رفع بعضكم فوق بعض درجات على اساس ايه؟ ان كل واحد نفسه يبقى في الاعلى. شايف ابن فلان يا عم، شايف اللي كان كذا وكذا، ربنا يفتح علينا كويس. او كلمه وان كان الكلام فيه حقد وحسد وكلام من ده، يعني يقول لك ازاي يلا خلينا نعز زي بقيه الناس اللي كانوا كذبوا وكذا الى غير ذلك من هذه المصطلحات التي يبتلينا الحق سبحانه وتعالى. فتقول ربنا سبحانه وتعالى يزيد ووفق ونعمة، انت بتحقد عليه ليه؟ ليه متضايق منه؟ فبدل ما تقول ربنا يسدده وتدعي له، لا يمكر، وتلاقي مكر خبيث ومكر. القضية قضية توحيد، مش قضية كلمات ينطق بها الإنسان ويحاول ان هو يبقى لسن في الكلام، لا أبدا. المسألة كلها ان يفهم التوحيد صح. صلوا على رسول الله. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيه أحسن عمل. ده الكلام ده في الدنيا في حكاية ابتلاء. تعالوا بقى في الآخرة في الجزاء، لأن ده هتفسر لنا حاجات كتير جدا عندما نقرأ القرآن. ومصطلحات حتى الواحد نفسه هو بيبص في المصطلحات دي اتغير المعنى خالص لما فهمنا هذه الحكم المتعلقة بتحقيق الابتلاء في الدنيا، وتعليق مراد العباد على مشيئة رب العباد في الدنيا، وتحقيق مراد العباد بمجرد ما يشتهون في الآخرة على مشيئة الحق سبحانه وتعالى ينفذ لهم اللي هم عايزين. وقالوا الحمد لله الذي إيه صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث يشاء ولا حيث نشاء؟ فنعم أجر العاملين. ما فيش بعد كده أجر. أهو أنت كان نفسك في الدنيا تعمل حاجة، لكن نفسي أعمل حاجة، نفسي أحقق حاجة. الشيخ اللي سابنا بقى هو وصله. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث إيه؟ ربنا يقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا لأنكم عدتم إلينا وأيقنتم أن تحقيق مرادكم متوقف على مشيئتنا، فقال الله ولي الذين إيه؟ آمن. طب وفي الآخرة؟ إنه بس مجرد ما تتمنى، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أي حاجة تطلبها ماشي على طول هتلاقي الأمور بتتحقق. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الإيه؟ بس الكلام ده في الجنة مش في النار. لا، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها إيه؟ خالدون. سبحان الملك. وأمددناهم بفاكهة ولحم مش... أنا حاولت أجمع لكم أكبر قدر من الآيات عشان وانت بتخطب في قضية زي كده أو حاولت تنقله تلاقي الآيات حاضرة. كل عايز بس تحفظ الآيات صح، تحفظ الآيات وتستدل بس بدلالة صحيحة طالما أنت فاهم المعنى. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم. ده الكلام ده لأهل الجنة، لكن تعالى لأهل النار. علق تحقيق مرادهم، علق مشيئته على عكس تحقيق مرادهم. هم عايزين حاجة، لا العكس على طول. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون وهم يصطرخون فيها. طلبوا الوقت جايين ترجعوا لربنا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا ايه نعمل. أولم نعمركم في دار الابتلاء ما يتذكر فيه من من تذكر وجاءكم النذير. ما احنا قلنا لكم الكلام ده في الأول، إن تحقيق المراد متوقف على مين؟ على مشيئة الله. قلت لا، من أشد منا قوة؟ ساعتها دلوقتي جايين تقول لا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، اطلبوا بقى، شوفوا اللي حيرد عليكم بيه. خلي بالك ازاي هنا ربنا عاملهم على عكس ما فعلوا فين؟ في الدنيا. ده الأمور كلها متعلقة بتحقيق حكمة ربنا. ما هو كان قدامكم، لما لم توحدوا الله عز وجل في أن المشيئة بيديه وأن الله عز وجل ينبغي أن ترجع إليه وتتوكل عليه في كل صغيرة وكبيرة من حياتك، اللي هو توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. ونادوا يا مالك، رجاء أخير ليقضي علينا إيه؟ ربك. قال إنكم حتى بس نغور والروح في داهية ما ينفعش برضه. الأمر متوقف على مشيئة مين؟ ربنا سبحانه. وعلى عكس مرادكم، اللي هو بقى هيجي مصطلح الوقتي هنعبر بتعبير قرآني دقيق اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره. الناس يقول لك ازاي كلام ربنا يتوصف ازاي بالنسيان؟ خلي بالك، وقيل اليوم، شوف من كثرة إهمالهم وتركهم في العذاب مخلدين يطلبون فلا يحقق الله مرادهم ويفعل لهم عكس ما يشتهون، من كسر إهمالهم خالص قال الله عز وجل اليوم إيه؟ ننساكم. هو ده النسيان. ده مش نسيان بقى إيه؟ عن عدم علم. لا، نسيان لإظهار الفضل لأهل الجنان وإظهار العدل في أهل النيران. كده نفهم معنى النسيان. مش نسألك إزاي ربنا يبقى يوصف بالنسيان، لأنه لا يستجيب لهم. كل ما يطلبوا عددهم كبير جدا، 999 في النار وواحد قصادهم في الجنة. مش دي النسبة اللي الرسول عليه السلام قالها في الحديث الصحيح؟ فكل واحد منهم بقى بينادي. وانت عارف لما واحد بيصيبه ألم، ألم شديد شوية، أو رجله تنكسر، أو يقع في زاروق، بيقول حقوني، وينادي ويصيح ويصرخ. ليه؟ لأن ساعة الألم بيكسر ويعلو الدعاء. أدعو، وما دعاء الكافرين إلا فين؟ في ضلال. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا إيه، مش فايد. يبقى دلوقتي عايزين نصل إلى حكمة ربنا بقى. الدنيا خلقت للابتلاء، الآخرة خلقت للإيه؟ للجزاء. تحقيق المراد في الدنيا مراد العباد، تحقيق مراد العباد متوقف على إيه؟ فمن أراد أن يكون عاقلا راشدا موحدا فليعتمد على ربه ويرجع إلى ربه في كل صغيرة وكبيرة، لا يعصيه ويطلب منه، وسيجد الله عز وجل وليا. الله ولي الذين إيه؟ آمن. أهل الكفر لما أعرضوا في الآخرة بقى. تحقيق المراد في الجنة متوقف على مشيئة العبد نفسه، يتمنى ربنا يخلق له على طول، إنما في الدنيا كلا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها لمن نريد. مش تقول لي بقى معاك فلوس هعمل كل حاجة، لا، لا هتعمل الأبيض ولا أسود إلا ما شاء الله. وانتوا عارفين الوقت أمريكا بيحصل فيها إيه، قالوا من أشد منا، أكبر اقتصاد في العالم وأقوى مش عارف عملة وأقوى ما عرفش إيه وكده. في أسبوعين ثلاثة كل حاجة راحت، انهارت كده، مؤشر بينزل كده في الغالب، إنما هنا نازل كده. أخبرك إزاي؟ ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة، عشان تبقى عبرة عامة لمن يعتبر. طيب خلينا بقى نرجع لموضوع التسلسل في الأبد، عشان نفرق بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله. أنا كتبت كلام كتير وإن شاء الله هنحاول نضيفه في الكتاب وموجود في المذكرة، على أساس أنتوا يعني، أنا بحاول بقدر المستطاع مش بس أجيب موضع الشاهد اللي هذكره، بس تقص كل الأدلة وقت في القرآن تقريبا أو في السنة، بحيث أنني أضيف كمية كبيرة لدى الطالب لو ذكرها كويس إن هو يقدر يتكلم أحسن وأجمل من اللي قاله حتى الدكتور في المحاضرة. فنتمنى لمن طلاب العلم يحرصوا ويلتفتوا إلى هذه الجزئية لأنها مهمة بالنسبة له. واحد يقول طب استنى يا شيخ بقى، هنا سؤال مهم جدا. إذا كان أهل الخلدين، والمقصود بأهل الخلدين اللي هم مين؟ أهل الجنة أو الشخص اللي هيقعد في الجنة أو في النار باق أبدا، إزاي ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو الآخر الذي ليس بعده شيء؟ ألا تشارك الله في الآخرية طالما إن هي أبدية؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب، اسمعوا، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين إيه؟ صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، يعني مستمر، حياة لا تنقطع، تسلسل في الأبد. ها؟ قلنا إيه؟ تسلسل المفعولات في الأبد. أسمع، في الأزل، في المؤثرات، عظيم. خالدين فيها أبدا يعني موجودين على طول. طب طالما موجودين على طول فازاي ربنا سبحانه وتعالى يبقى الآخر الذي ليس بعده شيء؟ والله عز وجل قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يبقى سواء في الطرفين في الجنة أو في النار. وقال تعالى كل من عليها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المخلوقات باقية وربنا سبحانه وتعالى باق، فهل تشارك الله في الأبدية والبقاء أم أن المسألة تحتاج إلى وقفة؟ هنا بقى العبارة اللي فيها عنوان المحاضرة النهاردة، البقاء ببقاء الله والبقاء بإبقاء الله. فنقول إن ذات الله أوصاف الله باقية ببقاء الله، إنما أهل الجنة ونعيمهم وأهل الخلدين وما يحدث لهم باقون بإبقاء الله عز وجل، وشتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله. واحد يقول لي والله أنا ما فهمت حاجة منك. اللي حضر قبل كده جايز عنده معلومة، لكن اللي جاي أول مرة النهاردة الراجل ده بيقول إيه. طيب ماشي حاضر، ماليش بركة لنا. هي المسألة دي عاملة فعلا ربكة عند كثير من الفلاسفة والمتكلمين، حتى ظن بعضهم أن الجنة والنار لابد أن تفنى وتتآكل النار حتى تزول، فقالوا بفناء النار عشان إيه؟ عشان يثبت أن ربنا هو الآخر الذي ليس بعده شيء. طيب لكن القضية، لاحظوا معايا يا أخوان، ربنا لما ذكر قضية البقاء فرق بين نوعين من البقاء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربه. فواحد يقول لك استنى، يبقى وجهه معناها تفنى ذاته. يقول لك لا، اللي يفهم كده يبقى عارض القفا على طول، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان ويبقى ربك. ده تأويل على طول، لا يبقى ربك لو مش تأويل. التأويل إمتى؟ لو قلت إن ربنا ملوش وجه، قل لي يبقى ربك متصفا بالصفات أزلا وأبدا ومن ضمن الصفات وأشرف الصفات صفة الوجه، يبقى كده سلف. يبقى ربنا باق بذاته، غني بذاته، وصفاته باقية لأن الله باق بذاته، لأن ملازمة للذات. يبقى وجه الله باق ببقائه، مش كده؟ باق بإيه؟ يد الله أسمع، عزة الله، حياة الله. فاهمين إزاي يا إخوانا؟ لكل هذه الصفات نقول عليها باقية ببقاء الله، لأن من أوصافه البقاء. هذا وصف الله، حي قيوم غني بذاته باق قائم بنفسه، على حسب الأشعرية بيقول غني عن العالمين. فيبقى وجه ربك أي يبقى متصفا بالصفات، يبقى بذاته متصفا بصفاته وأشرف الصفات الوجه. فكل الصفات اللي هي باقية ببقائه، سواء صفات الذات أو صفات الفعل. واضحة النقطة دي؟ لكن تعال بقى للجنة. قال وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. لاحظوا معي، مش معنى أن أهل الجنة كل ما يشتهوا شيء ربنا يخلقه لهم ويعلق تحقيق المراد على مشيئتهم، صح معايا في النقطة دي؟ إن معنى كده إن الأمور تدوم لهم بمشيئتهم هم مش من طبع من بقاء. إحنا اتكلمنا عن عنب، واحد اشتهى العنب، مين اللي هيخلقه له؟ رده، كنش واحد تاني، ولا هو نفسه اللي هيخلق العنب العبد؟ لا خالق إلا الله، وهم آمنوا بذلك في الدنيا، لكن الله علق تحقيق المراد في الآخرة على مشيئته. أنتم مجرد من هيخلق لكم، فخلق لهم العنب، أكلوا العنب، اشتهوا العنب مرة تانية، فوجود العنب متوقف على مشيئة مين؟ فاحتمال يخلق واحتمال ما يخلقش، ده وارد الاحتمال لكن الله وعد وعدا حقا على نفسه تفضلا منه وتكرما أنه سيخلق لهم على الدوام. في أي لحظة إن شاء لا يخلق يبقى الآخر الذي ليس بعده شيء، لكنه وعد أن يخلق. وحق العباد على الله أن لا يعذبهم. وإحنا لنا حق على ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، ما فيش حق، بس القضية أن الله أوجب على نفسه ذلك تفضلا منه وتكرما لأهل طاعته. فما تفهمش أن تحقيق المراد في الجنة على مشيئتك، بمعنى أن مشيئة الله ليست خالقة، لا ده هيخلق لك الفاكهة اللي أنت محتاجها بمجرد ما تاكلها وتخلصها تتمنى فيعطيك. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به إيه؟ متشابهة. أنا بتكلم، فهمتوا المعنى اللي أقصده؟ يبقى إذن بقاء نعيم أهل الجنة بإبقاء الله ولا ببقائه؟ ها؟ يعني بمشيئته، مش كده؟ بإبقاء الله، فإن شاء أبقاهم وإن شاء أفناهم، لكنه وعد وواجب علينا أن نعتقد ذلك. وعد تفضلا منه وتكرما وأوجب على نفسي أنه سيبقيه ووعده الحق. يا رب اجعلنا من أهل الجنة بهذه الساعة، كل الحاضرين، كل المستمعين، كل المشاهدين. اللهم آمين. إن فعلا نعمة، نحن عباد مقصرون، فملناش غير التوحيد. يعني الشخص فينا إن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يبقى صفات الله باقيات، فإحنا طبعا أعملنا ببقائه ليست على المستوى مولات الله عز وجل في الجنة، باقية الواحد يوفي أهل الجنة ما أعطاه الله عز وجل من نعم. نعيم أهل الجنة، وأنا محدثكم أول المقصرين، إيمان أهل الجنة. ولذلك ليس لنا إلا التوحيد. فأقول لك تمسك بهذه الكلمة، لذة، واسأل الله عز وجل المغفرة، التمتع بنعيم الجنة. وأسألكم بإيه؟ بالله عليكم، وشتان بين ما يبقى ببقاء الله اللهم وما يبقى ببقاء الله. يعني لما أسألكم سؤال، محبة طيب الله لأهل الجنة باقية بإيه؟ يبقى نعيم أهل الجنة باق بإيه؟ ببقاء الله ولا ببقاء؟ ببقاء أحسن. محبة أهل الجنة لربهم بإيه؟ يعني صفة الذات تدوم، أوصاف الأفعال تدوم، إنما مفعولات الله دوامها متوقف على إيه؟ على مشيئة الله وعلى إبقائه. ولذلك قدم محبته على محبتهم، فقال أحبهم، وقدم رضاه على رضاه، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم تاب الله عليهم، لأن توبته عليهم باقية ببقاء، أما توبتهم إلى ربهم باقية بإيه؟ فإحنا عايزين الأول. ومن أدرك هذا المعنى أدرك معاني التوحيد. ابن كثير بيقول في قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أخبر الله بأنه الدائم الباقي الحي القيوم. طبعا الدائم ليس من أسماء الله، والباقي ليس من أسماء الله، لأن الأسماء إيه؟ توقف على النص. أمال ابن كثير يقول الكلام ده ازاي؟ نقول هذا من باب الخبر يعني، لكن ليس من أسماء الخبر. يصح أن تخبر عن الله عز وجل بالفعل أو اسم الفاعل طالما ما وردش نص، المعنى صحيح. فلو لقيته واحد من السلف قال اسما من الأسماء وهو ليس نصا في القرآن والسنة، فهو لا يعني به اسما، وإنما يعني أنه ذكر من باب الإيه؟ الأخبار، لكن ليس من أسماء. ما ينفعش تسمى عبد الباقي ولا عبد الدائم، عبد الدائم لا، ها؟ كذا الأعز الأكرم. لا، الأكرم نص، الأعز ماشي، إنما الأكرم اقرأ وربك الإيه الأكرم. طبعا إحنا لما عرفنا الكلام ده أصبح كل حاجة نعرف ندقق فيها ونقول دي كذا ودي كذا، وش معناها إن إحنا نخطئ ابن كثير ونقول مثلا يعني أنت أعلم من ابن كثير؟ القضية دلوقتي كل ما واحد يقرأ البحث يقول لك هو الراجل ده يقول لنا إيه دلوقتي؟ بقى يعني الناس دي كلها ما بتفهمش ولا بيفهم؟ ده اللي عامل إشكالية يا إخواني، الحكاية لا بيفهم ولا بيفهمش. القضية دلوقتي فين الدليل وفين النص؟ فيه نص على العين والرأس، ما فيش لا. ولذلك احنا نقول اما النص واما الايه الحسب في حكايه 21 اسم. يلا خلينا نكمل. فبيقول اخبر الله بانه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، فعبر ببقاء الوجه عن بقاء الذات. فقول لك ابن كثير بيقول لك البقاء ويبقى وجه ربك، فسر الوجه بالذات، وانتوا بتقولوا ده تأويل. انا اعرف ازاي كان الشخص سلفي ولا على طريقة المتكلمين لما يقول بقاء الوجه هو بقاء الذات. ان اثبت الوصف وقال الوجه صفة من صفات الله تليق بجلاله لا نعلم كيفيتها وليس كمثله شيء فيها وهي باقية ببقاء ذات الله، يبقى ده سلف. ونقال لا ملوش وجه، لان الوجه تشبيه له ذات بس، يبقى ده ايه؟ أشعري أو من المتكلمين. فهمتوا الفرق بالاثنين؟ طب ابن تيمية ابن كثير بيقول إيه؟ فعبر ببقاء الوجه عن بقاء الذات لأن الوجه صفات ذاته سبحانه وتعالى، يبقى أثبت الإيه؟ عشان يبين من معتقد السلف الصالح. أما الآيات الأخرى فبقاء المخلوقات فيها لا لذاتها، يعني ليس من طبيعتها البقاء. عنب أهل الجنة ونعيم أهل الجنة وكل ما في الجنة ليست باقية لأن البقاء من ذاتها، ولأنها باقية ببقائها، ولكنها باقية بإبقاء الله عز وجل لها، ولكن بعطاء من الله لإكرام أهل طاعته وإنفاذ عدله في أهل معصيته. ولذلك يقول تعالى: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك إيه؟ عطاء حسابا. يبقى دلوقتي لما أقول لكم حياة الله باقية ببقائه ولا بإبقائه؟ طيب سؤال جامد شوي، إحياء الله لمن شاء من خلقه باق ببقائه ولا بإبقائه؟ ها؟ ببقائه ولا بإبقائه؟ ها؟ اللي بقول ببقائه يرفع إيد. أحسنت. لأن الإحياء وصف فعلي وجميع الأوصاف باقية ببقاء كده. لكن كل ما يتعلق حياة أهل الجنة، هو ده الكلام، باقية ببقائهم ولا بإبقاء الله لهم؟ شفت بقى إزاي؟ طيب كلام أهل الجنة باق ببقائهم ولا بإبقاء الله لهم؟ يبقى نعيم أهل الجنة وكل ما فيها من ألوان الطعام والشراب وأنواع النعم باقية بإيه؟ بإبقاء الله لهم. وكل ما يتعلق بالله عز وجل من ذات أو أسماء أو صفات أو أفعال باقية بإيه؟ وشتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله. ولذلك دائما ترجع إلى ربك سواء في الدنيا أو حتى في الآخرة، تطلب رضاه فيقدم رضاه على رضا العبد، ما إن إحنا المطالبين بمسألة الإيه؟ الابتلاء والتقدير. أهو لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال بعد: وما تشاءون إلا أن شاء الله. أنت عايز تبقى راجل مسلم؟ يلا التزم، ما تقدمش أنت المشاكل تقول والله لو ربنا شاء إن أنا التزم هلتزم. قل لا، أنت التزم واستعن. قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صرف قلبي على طاعتك. يبقى تاخد بالأسباب وتستجيب وتسأل الله المعونة، ده إياك نعبد أخذ بالأسباب وإياك إيه؟ ده توحيد عبادة وتوحيد ربوبية. كده يبقى جمعنا بين أنواع التوحيد بشكل جيد. هل كان الله معطلا عن الخلق والفعل والقدرة؟ اسمعوا بقى كلام الإمام الطحاوي، ده آخر شيء عشان ما نطولش عليكم. يقول لك ربنا سبحانه كان معطلا عن الخلق والفعل والقدرة، ثم لما خلق هذه المخلوقات اكتسب الوصف. نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى العبارة بتاع الطحاوية: ما زال بصفاته قديما قبل خلق. قلنا المصطلح الدقيق أولا قبل إيه؟ خلق. لم يزدد بكونهم شيئا، يعني هو ما فيش وصف استجد عليه عشان هم أصبحوا موجودين، لا، بكونهم يعني بوجودهم. لم يزدد ربنا ما ازداد وصفا أو كمالا كان مفقودا، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني هو موصوف بالصفات أزلا وأبدا. وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها إيه؟ أبدية. كلام الإمام الطحاوي من أدق المعاني. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ليس بعد خلق الخلق يعني بعد خلقي للمخلوقات أصبح خالق. يعني احنا دلوقتي احنا عرفنا فلان ده عالم ازاي؟ لما ألف كتاب، لما قال محاضرة، أخي بالك ازاي عرفنا انه عالم؟ لكن قبل كده كان جاهل، فقلنا علم بعدما علم وبعدما تعلم وبعدما أثبت بالدليل صفة العلم، لأن قبل كده كان ناقص وبعد كده كامل. ده في حق نحن كبشر، أما في حق الله عز وجل ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ده هو خالق قبل أن يخلقه، قبل أن يخلق الخلق هو خالقه. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. يعني هو بارئ قبل أن يبرئ البرايا، لأن الإبراء وصف فعله وأبرأ فعله، وإحنا فرقنا بين الفعل ووصف الفعل. صدقوني اللي هيتابع المحاضرة اللي فاتت كويس، المحاضرات اللي فاتت كلها بقى المحاضرة اللي فاتت بس، ويراجعها كويس ويحفظ النصوص اللي فيها والأدلة اللي فيها، بإذن الله تعالى هيتكلم في التوحيد بالمنطق. يعني ساعتها بقى يبقى يعني يرضى عننا كده لما نقول له كلمة ولا حاجة يسمع الكلام. أخي بالك إزاي ما تعرفش تكلم ساعتها إلا من رحم الله. له معنى الربوبية ولا مربوب، له معنى الربوبية ولا يعني هو رب العالمين قبل أن يوجد المربوبين المخلوقين. يعني هل هو رب العالمين لما خلقهم، ولا هو رب العالمين قبل ما يخلقهم وحال خلقهم وبعد فنائهم؟ هو رب العالمين مش كده برضو؟ له معنى الربوبية ولا مربوب، هذا معناه. ومعنى الخالق ولا مخلوق. معنى الخالق اللي هو وصف الخالقية، وصف الخالق، لأنه هو اسمه خالق فدل على وصف الخالق، فربنا موصوف بأنه يخلق أزلا وأبدا حتى وإن لم يخلق، مش كده برضو؟ يعني ما استجدش عليه وصف، لك ده صنايعي. تقول الرجل ده إيه صنايعي؟ أنا عرفت أنه صنايعي إزاي؟ لما اشتغل في الصنع، لما اتعلم. لكن اتولد من بطن أمه صنايعي؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى عشان يبين النقص الذي يعتري جميع البشر عند ولادتهم قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون إيه. فما فيش واحد يقول لك لا ورثت هذا كبيرا عن كابر، أو واخده كده بالمجدع والشطارة وبتاع ده أنا طول عمري كده، لا مفيش واحد كده. ولذلك يا أخوانا حتى في المثل البلدي هنا، أما تلاقي واحد نشأ في قرية ابن راجل غلبان، فربنا أنعم عليه وبقى أستاذ دكتور كبير، فكل الناس بتحييه، فلان بتاع لك شوف ابن فلان ناس أبوه كان بيشتغل إيه، أخبرك إزاي الراجل اللي كان بيشتغل أجري الوقت ابنه ما حدش عارف يكلم. فدايما يتذكر الايه النقص اللي كان موجود قبل كده، ما ينساهش ابدا، ويقعد يقول له خد يا ابن فلان تناسى ابوك كان بيشتغل ايه، على اساس ان ده اكتسب كمال فعلى عليهم، فان كان المساله مساله حقد يحاول يذكر الناس ويبين ايه اوصاف النقص اللي عنده. انما تخيل الراجل كده بقى استاذ دكتور كبير ولا في اي مكان، وراح سكن في بلد لاول مره يشوفوه كان دكتور، ما شافوش النقص بتاعه، ما فيش ولا واحد ما يحترموش، لان ما شافوش وصف النقص السابق. ليه؟ هم شافوه كده جاي كامل بوصفه فيحترموه على طول، ما تلاقيش عنده مشاكل. ولذلك يقول لك البلد دي ما ينفعش نقعد فيه، خلينا نروح حته تانية، اخبرك ازاي. فيعني يذهب الى بلد اخر لان مش عارف يعيش في بلدي بسبب الاوصاف النقص اللي كانت عنده مشكله غلطه مسكوها عليه. إنما رب العزة والجلال وله المثل الأعلى، ويجوز في حق الله قياس إيه؟ ولا يجوز تنسوا، ولا يجوز قياس التمثيل والشموع. قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، من ذا الذي يشفع عنده؟ من اللي هيشفع عنده إلا بإذن؟ هو كان عنده نقص عشان واحد يكمله، حد وقف معه عشان يبقى ملك؟ تعالى الله عن ذلك، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين إيه عدوا. سبحان الله. ثم يقول وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم. أنتم بتقولوا أنه هيبقى محيي الموتى، كلام معتزل، بعدما أحيا استحق أن يكون محيي الموتى، إنما قبل ذلك لا. أقول لك لا، هو بقى كذلك استحق هذا الاسم قبل إنشائه، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. يعني هو خالق قبل أن يخلق، وهو حي قبل أن يخلق الأحياء. ليه بقى ذلك؟ لأن الله على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير. يبقى فيه فقر ذاتي وغنى إيه؟ ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو إيه؟ تنص كلام الإمام الطحاوي في الدقة، رجع كل قضية التوحيد إلى قضية الغنى الذاتي والفقر الإيه؟ الذاتي. هو غني بذاته، مش محتاجنا في حاجة. يعني ما فيش واحد يا إخواني، معلش أنا هقول لكم المعنى ده، هو وحق في الخلاصة، أنا عارف أني طولت عليه. ما فيش واحد فينا نظرا لأننا فقراء يعمل عمل إلا المصلحة، وقلت لكم الكلام ده في أول محاضرة، مش كده برضو؟ تعمل حاجة عايز مصلحة، المصلحة إيه؟ عايز أجرتي. لو واحد مثلا كده يقول لك يا عاي أنا واحد ماشي ضال في الطريق، وقف كده شهامة دله على الطريق وقول له، ودي موجودة في المصريين الحمد لله، ساعة ما تلاقي واحد جاي يسأل كل الناس روح في المكان الفلاني والمكان الفلاني، ليه؟ طبيعة الناس فيها النخوة وفيها الشهامة. طب هو بيعمل الكلام ده هو لأنه عامل حساب، يقول لك طب ما أنت ممكن تروح في بلد غريبة ها فيحصل لك نفس الكلام، فأقف مع الراجل عشان لما أقف كده يعني وهحتاجه النهارده بكره يحتاجني، وانا يعني احتاجنا كده، فبيحسب المساله بحساب ايه؟ مصلحه. ده بالفطره يعني كده بالفطره، لكن لما تيجي تحسبها بالوقت والعمل، فلان ده جاي لك يا اخي هيخسرنا العشاء النهارده. وطبعا ما نقولش الكلام ده الشيخ عادل الكريم ربنا يكرمه والله ما امين، لكن هناخد من الكلام ده ايه ولا هنستفيد من الكلام ده ايه؟ فلازم مصلحة تعود على الشخص. هنا بيحسبوها الناس على المصالح. يعني ايه المصلحة اللي هتعود في عقد مثل هذا الدرس؟ اننا نسعى الى اخرة، الى مصلحة تعود علينا بس هناك مش هنا. ايه اللي هنستفيده من هنا؟ قضية كلها على ايه؟ ودي اللي بيحسبوها صح بقى يحسبوها كده، انما نطعمكم لوجه الله فظن الصوفية انهم لا يريدون جنة ولا نار، واخذوا الآية مبطورة، فقال الله بعدها إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة إيه وسرور. فإحنا عشان إحنا فقراء بزواتنا محتاجين لمصلحة، بس أنا بحسب المصلحة الأعلى مكان المصلحة الأدنى. إنما المنفرد بأنه لا يحتاج إلى شيء أبدا هو رب العزة والجلال، أفعاله في خلقه كلها نعم على العباد، وبالرغم من ذلك الأذى الذي يقدمه العباد إلى ربهم لا أحد أصبر، حديث البخاري، على أذى سمعه من الله من شدة إيذاء العباد بسبب كلامهم وكفرهم بالله عز وجل، يدعون له الولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فالله عز وجل لما خلق الخلق ما احتاج منهم شيئا، وإنما أراد منهم أن يشكروه ويوحدوه وينسبوا الأمر إلى صاحبه. ما تقولش أرضي ومالي وجاهي ومش عارف، لا، انسب الأمر إلى صاحبه. الأرض أرض الله وأنا فيها مستخلف مبتلى. يبقى أنت فاهم التوحيد صح. أنا أطلت عليكم، لكن يعني نتمنى أن تكون الرسالة وصلت في هذه المحاضرة، وفهمنا البقاء ببقاء والبقاء بإيه؟ ببقاء الله عز وجل. ونتمنى المعلومات ده هتجيلنا إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة، وبعد كده هندخل بقى في الكلام السهل شوية في الجاية إن شاء الله. يعني المحاضرة الجاية سهلة إن شاء الله. حق بالإيمان يخرج دمي بالروح تقارو بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تقارو بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم باقي تقيد من الحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم باقي تقيد من الحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي.